الله يديم الضحكة ونبقى بحب ولهفة ولا يحرمني شوفة وجهك من أصحى ومن أغفى ويهنينا بحبنا ويبعد عنا الفرقة يا توأم روحي اللي يشبهني يا حب قلب وعشق وهلا هلا هلا باللي وفى وبي قلبك دفى هلا بتال الصبر هلا بحب العمر أحبك والجنون وعندي تسوى كون بعد قلبه هلا هلا وميت هلا أحبك بالسكوت وأنا بحبك أموت أحبك وأنا صيح وعلى وجهي أطيح بعد قلبه هلا هلا وميت هلا هلا وميت هلا هلا وميت هلا أو هلا هلا إحساسي وياك ما ظني لحدود ما تهمني الأحزان دام انت موجود إحساسي وياك ما ظني لحدود ما تهمني الأحزان دام انت موجود وهلا هلا هلا هلا أصبر ولا لحظة مثل المجنون اللي عاند بس بوجهك أرضى ما لقيت أحد مثلك وما ظن مثلك ألقي ومني اليوم يمر بدونك تلقى ضايج خلقي وهلا هلا هلا بالأدمنت بي وتعلق الأول والأخير اللي يحب الضمير أبو سهو العسل على شفتي يظل بعد قلبه هلا هلا وميت هلا جناح البيطير وعلى الغمى صير كلش مو قليل أموت عن الثقيل بعد قلبه هلا هلا وميت هلا هلا وميت هلا هلا وميت هلا هلا هلا إحساسي وياك ما ظني لحدود ما تهمني